الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو لا يحصي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عن الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة والقائل فيما صح عن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الجمع الطيب المبارك، تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم عند وقع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا حتى كأنكم في ظلام الليل أقمار. لا أبعد الله قلبي عن مودتكم يا من لهم في العين والقلب تذكار. وبعد، اجتمعنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى ونحن في المرحلة الأولى من دورة وئام، وقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى شرح الكتاب الثالث، وهو كتاب ودق الباب. وتكلمنا في اللقاءين السابقين عن مقياس الاختيار الصحيح لشريك الحياة، وقلنا بأن المقياس هو عبارة عن مجموعة من العبارات التي تعبر عن الطريقة اللي الفرد بيها يختار بيها شريك الحياة، وبيشوف بقى نفسه هل هو موفق في اختياره أم لا. وقلنا بأن هذه العبارات قدام كل عبارة ثلاث خانات، نعم أحيانا لا. فأنا بقرأ العبارة وانت بتتخير إحدى الاختيارات الثلاثة. علقنا وقلنا بأن مقياس الاختيار الصحيح يشتمل على مجموعة من الأبعاد، ومنها البعد الديني والأخلاقي، ومنها البعد المهاري، والبعد الثقافي، والبعد الطبي، والبعد النفسي، والبعد الاجتماعي إلى غير ذلك. في اللقاءات الفائتة تكلمنا عن البعد الديني والأخلاقي، ثم عرجنا على البعد الاجتماعي، وتكلمنا عن البعد العاطفي والنفسي، وها نحن الليلة يقدر ربنا سبحانه وبحمده أن نجتمع مع البعد العمري. البعد العمري المقصود به مسألة فارق السن ما بين الزوج والزوج، فارق العمر بين إيه؟ بين الزوج والزوج. لو هتتجوز حضرتك هيبقى فارق العمر كام بينك وبين الزوجة؟ 4 سنوات. محمد صفوت كم الحقيقي؟ 3 سنوات. أبو سفيان أنت عاوز تعملها تاني؟ طب قول طيب 3 سنوات. في حد فارق 10 سنوات بينه وبين أهل بيته؟ 10. أبو عبد الملك كم؟ 10. في حد يزيد عن 10 سنوات؟ يزيد كم؟ 10. كم؟ 12. ما شاء الله كم؟ 10. أنتوا الأكابر، حد يقدر أتكلم معاكم؟ أنتوا ما شاء الله 10 سنوات، وفي فارق عمري 15 سنة، وفارق عمري 20 سنة، وفارق عمري 30 سنة، وده في واقع الناس. فالمسألة دي مسألة في يعني غاية في الأهمية، الكلام عن البعد العمري غاية في الأهمية. أنا أختار بقى واحدة أكبر ولا واحدة أصغر ولا مساوية معايا في العمر، وإيه الآثار المترتبة أن أنا أجيب واحدة أكبر مني، وإيه الآثار التي تترتب على واحدة أصغر مني ب10 سنوات أو يزيد، ولو إحنا الاتنين زي بعض إيه الموضوع، وإيه اللي بيفصل القضية دي؟ هل هو العلماء للصحة النفسية، أساتذة علم النفس يعني وعلم الاجتماع والكلام ده، ولا إحنا بنرجع في الأمر للشرع، ولا إحنا بنجمع الاتنين مع بعض؟ الكلام ده كله هنطرحه عن طريق العبارات اللي إحنا بنقولها حاليا. تعالوا بقى نقرأ العبارات. يبقى إحنا لما نتكلم عن البعد العمري المقصود بالفارق العمري ما بين الزوج والزوجة، والجوانب النفسية التي تترتب على عمر الشريكين زي الألفة والسعادة والعلاقة الزوجية السليمة، وكذلك الأضرار التي تترتب على فارق السن الكبير بين الشريكين، لأن مش أي سن هيعمل مشاكل. سن الكبير يعني لو أضرب مثال في الواقع، لو أننا زوجنا رجل بلغ من العمر 60 سنة لبنت صبية عندها 20 سنة، فرق كبير ولا ليس بكبير؟ الكلام ده تكلم عنه الإمام العالم ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاص، فكان بيضرب مثال أن تزوج الصبية من الشيخ العجوز. الشيخ العجوز قد اشتعل الرأس شيبا وهنا البدن وضعف وقد قاربت المشارف الأمراض دخلت على الإنسان، خاصة الأمراض زي السكر وزي الضغط والأمراض اللي هي ملازمة على الدوام. طب هو بيبذل كل طاقة من أجل أن يسعدها، قد يستطيع ذلك في بعض الأوقات وقد لا يستطيع، حتى مع المنشطات، ها كلام واضح، حتى مع المنشطات يستطيع أن يغالب ذلك في بعض الأوقات ولا يستطيع في غالب الأوقات، لأن كل مرحلة عمرية لها وضعها في الصحة، صحيح ولا إيه؟ طب البنت الصبية الصغيرة وهو رجل العجوز لو لم تكن صاحبة دين لربما فجرت ولربما عشقت ولربما قتلت. فجرت تقع في زنا، عشقت تعرف واحد شاب يلعب عليها، قتلت لربما قتلته لتتخلص منه فتأخذ ماله وبعدين تنطلق. وهذا في واقع الناس، هذا في واقع الناس. أيام ما فتحت العراق والمصريين كانوا بالزوفة بيذهبوا إلى العراق وإلى الخليج في البدايات، كان الآباء اللي بيقعدوا 20 سنة و25 سنة و30 سنة في السعودية بتعرف بقى على الكفيل وأصحاب الكفيل وولاد أخته وولاد خالته وولاد عمته، وبعدين يقول له ما تقول له زيارة مصر، فكان يأتوا بالزيارات حتى في قريتي أنا رأيت ذلك. فكان يأتي الرجل الكبير السن هذا اللي هو الأب، فيقول لي بقى واحد من هؤلاء يقول له أنا عاوز أزوجك ابنتي، فارق السن بينهم 30 سنة 40 سنة. الأب ناظر لإيه؟ لإيه؟ لجيبه، ناظر لمحفظته. فالبنت تعيش لمدة سنة واثنين وبعدين تقول له أنا جارية أنا لست زوجة، وفي الآخر بتطلق وتأتي بأولادها وهو خلاص شاف غيرها وغيرها وغيرها. المقياس ده في مجموعة من العبارات، من هذه العبارات أنا بسأل العبارة وأنت تقول لي نعم أحيانا لا. من أسباب من أسباب التوافق بين الشريكين يعني بين الزوج والزوجة تفهم كل منهما لطبيعة المرحلة العمرية للآخر. نعم أحيانا لا، العبارة مفهومة؟ أقول تاني؟ طيب نقول تاني. من أسباب التوافق بين الشريكين تفهم كل منهما لطبيعة المرحلة العمرية للآخر. لو إحنا عندنا بنتي جميلة ما زالت شابة عندها 22 سنة والزوج متزوج أكبر 15 20 سنة، وبعدين فقامت قايلة له يا بيبي ايه ايه يا ابني مسخسخ كده ليه؟ فقالت له يا بيبي انا ممكن تأذن لي مرة في الشهر ان انا اطلع مع اصحابي يوم في حمام السباحة المغطى للنساء وكده واسيبك انت لوحدك اليوم ده بس 7-8 ساعات؟ هو الفرق العمري بينهم كم سنة؟ ها 15 20. ها هي طبيعة المرحلة العمرية اللي هي فيها، مرحلة في الأكثر الجد ولا اللعب، النشاط والقوة ولا الخمول. زوجتك اللي كان عندها 20 سنة والآن عندها 40 سنة، هل اللي كانت بتعمله في مرحلة 20 زي 40؟ لا. فالصغيرة دي عاوزة تعمل ايه؟ تلعب مع صويحباتها. سيدنا النبي صلى عليه، يا رب صلى على النبي نأهله للجواز يا رب وبعدين يتجوز، مش هقول لكم اتجوزوا الاول خلاص الموضه وعدت دي. النبي صلى الله عليه وسلم تفهم المرحله العمريه اللي كانت عايشه فيها عائشه رضي الله عنها وكان السن بينهم كبير، ومع ذلك كان يسرب لها صويحباته، وكانت بتلعب بالعهن بالعرائس، وكانت بتلعب بالحصان المصنوع من الغزل والكلام اللي زي ده، وكانت تنظر الى الاحباش وهم يلعبون بالحراب، والأمر ده سبب للنبي صلى الله عليه وسلم نوع من السعادة والتوافق مع عائشة ولا نوع من النفور؟ يا شباب التوافق صح؟ طب التوافق ده جه منين؟ ها قول بقى من فهم طبيعة المرحلة العمرية اللي هي عايشاها. السيدة خديجة رضي الله عنها قد أعطيت القدح المعلى في الحكمة، كانت حكيمة جدا وكانت تاجرة ماهرة ومستثمرة من التراث الأول صحيح، وكانت بتأتي به الناس وتجلو لها في مالها، ومن ذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان بيستشيرها في الأمور العظام مع إن فارق العمر بينهم على قول الجمهور حوالي 15 سنة، هو 25 كانت هي 40 صحيح، ومع ذلك كانت كان يراعي المرحلة العمرية التي هي فيها. ولذلك احنا بنقول هنا ايه، من اسباب التوفيق بين الشريكين تفهم كل منهما لطبيعة المرحلة العمرية للآخر. الزوج لما يكون اكبر ب 15 سنة، لو الزوجة 50 يبقى هي كام، يبقى هو كام؟ ايوه، لو الزوجة 50 والزوج اكبر ب 15 يبقى هو عنده كام؟ 65. في الغالب في الغالب في الغالب في واقع الناس ايهما اشد قوة، هي ولا هو؟ هي 50 و 65، هي في الغالب في الغالب. طب اللي عنده كبر في السن ده محتاج يعمل ايه لما يجي يدخل وقت الليل، تلتقى بقى وقت الشتاء داخل على السعال ومسألة القحة وعنده قلق في وقت الليل، ويخش الحمام مرة واثنين وثلاثة وعاوز حد يديله كوباية مية وحد يذكره بمواعيد الدواء بتاعه، يبقى لابد للزوجة الصغيرة أن تتفهم طبيعة المرحلة العمرية اللي عيشها الزوج الايه الكبير اللي أكبر منها سن. واصل الكلام؟ طيب، ارتفاع الفارق العمري بين الشريكين من مؤشرات إنهاء العلاقة. ها أنا قايل هنا قيد، قلت من ارتفاع الفارق العمري بين الشريكين من مؤهلات إنهاء العلاقة. أول كلمة قلتها إيه؟ أول كلمة قلتها إيه يا أحمد؟ عندك ارتفاع، يعني في فارق كبير بين الاثنين. كتزوج الصبية الصغيرة من الرجل الكبير الشيخ العجوز اللي ما عندوش قدرة على الوطء ولا ذلك. طيب، من أخطاء الاختيار أن ترتبط فتاة في عمر العشرينات برجل في عمر الخمسين، من أخطاء الاختيار. طب أنا أسأل سؤال، لو رجل عنده 80 سنة تزوج بنت عندها 20 سنة، هل من الناحية الشرعية في إشكال؟ خالص خالص، ولا مشاكل خالص. واضح الكلام كده؟ طيب، احنا لما بنتكلم الكلام ده لما بنقول من أخطاء الاختيار أن ترتبط فتاة في عمر العشرينيات برجل في عمر الخمسين، يعني فرق السن كام؟ 30 سنة. الكلام ده من الناحية الايه؟ الناحية النفسية. لما تقدم الصديق رضي الله عنه، هتقول رضي الله عنه بعدين بقى، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عاوزين يتزوجوا فاطمة، فقال صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة فزوجها لعلي. هو زوجها لعلي ليه؟ عشان علي أفضل من أبي بكر وعمر؟ لا، أمال عشان إيه؟ سن، تقارب العمر. واضح الكلام كده؟ تقارب العمر. أرى أن زواج الفتاة من شيخ مسن له أضرار كثيرة، صحيح؟ زي إيه طيب؟ إيه؟ أنا فوته؟ طيب ماشي، وبعدين أنت أبو سفيان وقفل على الوحدة؟ ده تبقى لك 10 سنين معايا أبو سفيان. طيب، جزاك الله خير. طب نرجع نشوف كلام أبو سفيان، يفضل، يعني أنا قلت اللي بعدها 4 وسبت، طيب، يفضل مراعاة العمر بين الشريكين لعلاقة زوجية سليمة، صحيح، صحيح، يفضل جدا. طيب، أرى أن زواج الفتاة رقم 5 من شيخ مسن له أضرار كثيرة. الأضرار الكثيرة زي إيه؟ لو جينا عند الأضرار يا بتاع إيجيبت، لو جينا عند الأضرار المتعلقة بالدين، إيه زي إيه؟ ها؟ المرأة نفسها قد تفتن فعلاً لو مش مكفيها من ناحية الاحتياج النفسي. وحاجة تانية، قد يفتن هو في دينه. كيف؟ إذا عشقها وتعلق بها. كرستين. المنادي ينادي الله أكبر الله أكبر. أنا عاوز أروح أصلي هناك في مسجد سهيب. تقول له شوية بس احكي لي بس حدوتة، أنا يعني قول لي كلمة حلوة طيب تبل ريقي. لما تروح وتيجي يبقى لسه في ريقي، تقعد يبقى هيعمل ايه هو لو عشقها؟ هيركن بقى يا ابني قوم رايح الشغل. الحمد لله رب العالمين، انا معايا فلوس 6 شهور يا ابني، مش هينفع الوضع ده. لا ده تمام قوي كده. والعشق دي من اكبر امراض القلوب، ولا يتمكن العشق الا في قلب فارغ. الا في قلب ايه؟ فارغ. لا اللي في الحلال حاجة تانية، بتكلم على العشق المحرم. اللي في الحلال إن شاء الله تتغنى في مرأتك ليل نهار زي الشيخ أسواني كده، حريف كبير في الحاجات دي، الله أكبر عليه. واخد بالك؟ أنا بركز على حبايبي، وأنتوا كلكم حبايبي يعني، ولو عرفت اسم واحد يبقى يوم ما طلعش له شمس وهو حر بقى. نصلي على النبي محمد وآله. يبقى نرجع الشيخ أسواني سابني ومشى أهو جاي هنا. طيب أهلا وسهلا. طيب نرجع نقول تاني. أرى أن الاختيار المثالي أن يكون الرجل أكبر من المرأة من 3 سنوات لـ5 سنوات. إيه رأيك؟ لا يلزم أحيانا، ده مش لازم. فارق العمر الذي يزيد عن 10 سنوات يؤدي إلى العديد من المشاكل بين الشريكين. إيه رأيك؟ أقول تاني؟ هتقول نعم أحيانا لا. فارق العمر الذي يزيد عن 10 سنوات يؤدي إلى العديد من المشاكل بين الشريكين. أحيانا قد يكون فارق العمر 20 سنة، وهو لما ذهب إلى أبيها فقال له السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا يا أنكل. قال له يا ابني نورتنا وشرفتنا وما زرناش النبي. تبعد قعد يتكلم، فالتأم ما شاء الله لا قوة إلا بالله رجل قد ظهرت منه الترابيس. عارفين الترابيس؟ وإيه يا يوسف؟ 6 باكس والسكس باكس، وما شاء الله بيتغذى غذاء صحي. ولما جلس مش باين عليه إن هو فارق العمر 20 سنة ولا 15 سنة. هل هذا في واقع الناس موجود؟ أيوة موجود. أنا رأيت رجل عقيد في الجيش، وهذا الرجل أمه عندها غيرة من القطط اللي بيلعب معاها. قالت له أنا لا أتصور إن أنت في يوم من الأيام تتحرك بسيارتك وواحدة قاعدة جنبك مكاني. أي والله كده. وظل لما وصل لسن عقيد ولم يتزوج، والله لم يتزوج. بسبب إيه؟ الغيرة المرضية اللي عند الأم. طب ده لو تزوج تبقى حياته إزاي؟ حياته سودة. بس لما كان بيستشيرني في الأمر قلت له ارتكاب أخف الضررين أن تتزوج، لأن النكاح في حقك واجب، بس كان في صحة وقوة وعافية تهد الجدار ده ولا يظهر عليه أمارات الكبر. أي والله كده، لا يظهر عليه أمارات الكبر. يعني ما تقدرش تقول مثلا ده واحد عنده 50 سنة. تبارك الله يعني. فممكن الشاب المتقدم ده يكون عنده زيادة عن 15 سنة ومع ذلك يعيش طبيعي، ما فيش أي مشاكل بالنسبة له. وقد تكون المرأة أكبر سنا من الرجل، ومع ذلك كاريزما الأنوثة. إيجبت كيف حالك؟ كاريزما. أنت عملت ستايل جديد النهاردة تبارك الله عليك، أنا مركز معك أوي أهو. قد المرأة تزيد عن الرجل بـ7-10 سنوات ولا يظهر عليها الكبر، لأنها من أيام ما كانت بنت بتهتم بالغذاء الصحي، لا أندومي ولا شيبسي ولا بوزو ولا الكلام الهايف بتاع البنات ده، إنما بتدور على الغذاء الصحي. ومع ذلك بتمارس الرياضة، مش قاعدة بقى في البيت. قوم يا بنتي اعملي اغسلي حلتين أنا تعبانة يا ماما. يعني البنت قاعدة هنا والمطبخ أهو، يعني لو مدت إيديها هتجيب الحلتين، بس تقول لك إيه أنا مش قادرة يا ماما. تتكتل عندها الدهون ثم تزيد الدهون ثم تزيد الدهون ثم تبقلص وبعدين تسمن وتبقى حالتها كرب. يبقى عندها 25 سنة وبين عليها عندها 35 سنة، وبنت تانية محافظة على صحتها النفسية أولا ومحافظة على الصحة الجسدية، ومع ذلك بتاكل غذاء صحي جيد، وبتنوم بتنام نوم كافي في أوقات جميلة وحلوة، وتلتقى البنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله محافظة على دينها وفيها من الصحة والقوة والعافية أفضل من بنات أصغر منها في السن. النظام الغذائي السليم يساعد على حيوية الفرد ولياقته الجسمية، إيه رأيكم؟ صحيح؟ طيب، ممارسة التمارين الرياضية تنمي من صحة الفرد الجسمية وتتغلب على مشاكل النمو العمري. إيه يا شباب؟ حد فيكم بيلعب تايكوندو؟ طب كيك بوكس؟ طب بيلعب كونفو؟ طب بيلعب كاراتيه؟ تلعب إيه طيب؟ قول لأي حاجة. حديد؟ كمال أجسام يعني؟ بوكس؟ أوه هوك وأفر والكلام الجامد ده كان زمان بقى، الله يرحمه ويحسن إليه. طيب خلاص بقى في سركم ما تفضحوناش. فعشان كده انا بقول هنا ايه بقى يا صفوت، ممارسه التمارين الرياضيه تنمي من صحه الفرد الجسميه وتتغلب على مشاكل النمو العمري. من مشاكل الناس اللي عندها سيارات، يبقى انا مثلا انا بيتي هنا في المسجد، مكان المسجد كده، السنترال فين؟ هنا ولا هنا كده؟ بيننا وبينه قد ايه؟ كيلو يعني مثلا ولا اقل؟ على اول حاجه بسيطه يعني. طب لو اسم، لو الاسم اللي هنا اسم الشرابيه كيلو مثلا، طيب هو يعمل ايه؟ حط مفتاح العربيه ويلا طير. لا اله الا الله يا ابني، اتمشى شويه يا ابني، اتحرك من هنا شويه قدام يا حبيبي، انت هند عاوزه تتضبط شويه. وبرضو الشباب اللي مش مهتمين بصحتهم شويه، يا حبيبي انت في حياتك الزوجيه عندك تحمل مسؤوليات، في حقوق مشتركة زي حقوق الاستمتاع، ثم ان انت لا تنزل السوق، ولا مراتك اللي تنزل السوق تشتري. ها مين اللي بجيب القوطة والخيار والطماطم والفلفل والبتنجان مين يا انت؟ شاطر يا سفيان، جزاك الله خير. الاسواق الان يا حبايبنا الحلوين، مكان امن ولا غير امن؟ انا نزل زوجتي السوق يا راجل، عيب عليك. طيب يا راجل ركز شويه، يا راجل خاف على زوجتك، يا راجل عيب عليك تعمل الكلام ده. انت رجل مسلم ثم انت حر، ما فيش عندك غيره، وانت عارف ان غالب الناس اللي في الأسواق الحلف الكذب والحلف بالطلاق والغش والتدليس والقرب من الفسق أبعد وأبعد من التقوى، في الغالب غالبهم كده. تنزل انت بقى تروح فين مراتك في المكان اللي زي ده؟ واحد يلمس ايدها ولا احد يقول لها كلمة، يقول لي انا واثق في مراتي، انا ماليش دعوة بمراتك. طب ما الطرف الآخر انت تثق فيه؟ اتعلم من الوقت، اتعلم انت من الوقت قبل ما تقبل على زواج، يبقى ده من القواعد اللي تحطها من دستور الحياة. يا بنتي انت مالكيش دخل بالسوق، انا اللي اجيب كل حاجة، جيب دريفري انت حر، تنزل انت تشتري حاجتك انت حر، المهم تحفظ امرأتك من الفتن الموجودة دي. افضل الا يتعدى فارق العمر بين الشريكين 10 سنوات. تفضل يحدث سوء التوافق بين الشريكين بسبب عدم فهم احتياجات المرحلة العمرية للشريك. ها البنت اللي عندها 30 سنة والرجل عنده 60 سنة، الرجل عنده 60 سنة في الغالب يفضل مجلس البيت ولا الخروج؟ طيب هي في المرحلة دي عاوزة تخرج أكتر ولا تقعد؟ تخرج. فتيجي تقول له يلا وات ماذا؟ ايه يا عسل؟ تقول له احنا عاوزين نطلع نروح نخرج لحديقة الأسرة اللي في الرحاب. فيقول لها يا بنت الحديقة دي 5 أفدنة، ده لو ركبنا توك توك نص ساعة مش واصل لآخرها، ولو قعدنا نلف فيها انا ما عندوش قدرة. تقول له يعني انا اعمل ايه يعني؟ اموت يعني؟ يقول لها طب خد اختك، طب اختها متجوزة، طب خد ابوكي، ابويا اكبر منك، طب خد امك، امي تعبانة، طب خد خد العيال وتروح لوحدها. بلغ عن ابوك يا ابو سفيان. عشان كده احنا بنقول هنا ايه، يحدث سوء التوافق بين الشريكين بسبب عدم فهم احتياجات المرحلة العمرية للشريك. ننتقل الى البعد المادي، ويعرف بأنه المستوى المادي المناسب في الزواج لكل من الشريكين وقدرة الزوج على الإنفاق والتفاهم بين الشريكين في حالة ما إذا كان هناك فارق في المستوى المادي، والتكافؤ بينهما في الجوانب المادية وما ترتب عليه، وتقديم الدين على الماديات في حال التعارض بينهما. من الاستشارات الطازة كان بالأمس رجل بيعمل في السعودية من 20 سنة، فبيقول لي أنا ما حوشتش جنيه من 20 سنة، عنده 4 أولاد وعنده زوجة. فبقول له وما السبب؟ أنت لما يكون معك مال في حاجة اسمها إدارة المال، الشيء الأساسية اللي عندي شقة والكهرباء والمية والغاز والسيارة والمدارس، ده حاجات أساسية خلاص متهيئين منها، ثم الغذاء والشراب. عندك جزء تاني لو أنت بتنمي من مهاراتك وبتطور من نفسك هتاخد بعض البرامج التدريبية، يبقى في جزء من المال للحاجة دي، ثم تدخر جزء من المال وتتصدق منه. فيقول لي ادخر؟ قلت له ايوه. قال لي انا بقالي 20 سنة والله وبالله وتالله ما معايا في البنك الا 200 دولار. فبقول له وما العله؟ قال انا ابتليت بامراه لو شمت ان معايا 10 جنيه زياده لازم تطلع لها حاجه. اي والله كده. قال لي لازم تطلع ليها موضوع. انا كنت ناسيه، كانت تقول له كده، انا كنت ناسيه في حاجه اقول لك عليها. يوم ما عرفت ان زاد مرتبه 1000 جنيه مصري، قال لي ويجي عليا بعض الاوقات اقترض. قلت له طيب انت انتهيت من الاستشاره؟ قال لي اه. قلت له ممكن تديني زوجتك؟ انا عارف انا السر، لان انا سالت سؤال. قلت له انت اول ما جيت المملكه والمكان اللي انت شغال فيه معاك كله رجال ولا في نساء؟ قال لي لا كان في نساء. طيب ماشي. كان في اختلاط؟ قال لي لا، تليفونات بس لو في حاجات في العمل. قال لي ولنا نعمل اجتماعيات اجتماعيات اجتماعيات، فمع في 3-4 من اصحابه والرجاله بتخيب قوي لما يعودوا الاعداد دي، فيقول له الواحد يا وطلعها من قلبه لو اتجوز 4 نسوان. نسوان دي لغة عربية، ونسوة وحريم كل لغة عربية، مش كده يا شيخ لؤي؟ قال له يا ده من زمان نفسي اتجوز 4. طيب يا عسل. وقعدوا يضحكوا مع بعض. فالاخ ده في هذا المجلس بحبح شويتين، وقام واحد من اصحابه نقل الى زوجته، وزوجته نقلت لمين؟ لمراته. وجت الاحداث قال لها ما تنزلي مصر انت والعيال، سبحانك ربك في اسباب، ما تنزلي انت والعيال وانزل انا والعيال لي، انت عاوز تعمل ايه؟ ولم تصبر عليه وما خلتش الكلام جواها لتتاكد ده كلام جدي ام هزلي. قالت له انا لسيا يوم ما قعدت مع فلان في المكان الفلاني ومراته قالت لي ان حضرتك بتفكر تتجوز. تتجوز ايه يا معفن؟ يا اللي جاي من ورا مش عارف مين، يا اللي كنت جاي من حاره وانا نجرتك وطلعتك المملكه وانا اللي سعيت لك مش عارف ايه ايه. وسمعت المنطقه. والله العظيم اقسم بالله بيكلمني بالامس وهو خايف منها، حتى انا بقول له شخصيتك فيها ليونه، فيها ايه؟ انا مش عايز اقول حاجة تانية، شخصيتك فيها ليونة، عاوزة تعيش نفس عيشة الاميرات. او والله العظيم انا اروح انا مجلس مع النساء السعوديات مثلا ومنهن اللي عندها عربية مش عارف لونها ايه وشكلها ايه، وانا قاعدة بعباية ب500 ريال؟ ابدا، البس عباية 5000 ريال، هم احسن مني في كل اللي وراه واللي قدام. آه يا قلبي. فقلت له وانت ناوي تعمل ايه؟ قال انا جاي لك. قلت له ما انا لازم اسمع الطرف الاخر. ولما سمعت الطرف الاخر لقيت الطرف الاخر عاوز يعيش عيشة فوق. طب يا بنت ممكن يقترب بالوضع ده يستدين. قالت له أنا مالي، مش تزوج اتحمل. ده أنا أمي لما كان بتجيلنا زيارة المملكة كان بيقول لي انفقي على أمك من جيبك. فبتطلعوا عليه إيه دلوقتي؟ بط بط ووز وز، صح كده؟ انت ركز يا ابو تشيت ازرق، انت يا ازهري الازهري زيك، انت يا عم انت رايح فين؟ ايوه اخضر احمر اي حاجه. الله يهديك. الا اما تيجي تتزوج خد واحده قريبه منك في المستوى المادي، او هات واحده اقل منك في المستوى المادي، يعني في نفس مستواك او اقل. لما انت رجل تعطي وتغدق وهي فقيره تشكر، مش كده؟ وتصبر لو حصل عندك اي ضربات، هي متعوده ان المستوى كان اقل، فانت معيشه حياه جميله وحلوه. وبعدين شوف سيدنا النبي يقول ايه، صلى عليه، خير نساء ركبنا الابل صالح نساء قريش، ليه؟ احناه على ولد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده. ايه ارعاه على زوج في ذات يده؟ يعني ايه؟ يعني جاي المحصل دلوقتي في مسجد صهيب، قام العم الحاج ماسك الميكروفون، المحصل بتاع الكهرباء عند السنترال يا منطقه. فهو اول ما سمع هرب من الشارع الثاني. وبعدين بعد ساعتين بعد ما المحصل مشى خد بعضه وطلع البيت وطالع مهموم. فزوجته بتقول له مالك يا حبيب قلبي؟ لا والله سمعت المحصل عامل لنا فضايح وبنده علينا عشان ندفع علينا، اجيب منين؟ قالت له حبيبي ربنا سدد عنك، الحمد لله انا اعطيت لابنك الفلوس ونزل سدد والوصل اهو. هو ساعتها يعمل ايه الراجل اللي زي ده؟ يعمل ايه؟ مش يشكرها؟ كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ويثني عليها ويقول لا تعرفي ان فيك صفه جميله حلوه تتصف بها نساء قريش، كما قال صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الابل صالح نساء قريش احناه على ولد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده. انت تعرفي يا بنتي ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي النساء خير قال التي تسره اذا ايه؟ اذا نظر، وتطيعه اذا امر، ولا تخالفه في نفسه ومالها بما يكره. تعرف مدبره للمال بس مش مقتره في المال، مدبره ما بتصرفش في اي حاجه الا الامور محطوطه في وضعها. عشان كده احنا هنا بنقول ايه يا جميل يا غالي؟ بنقول يفضل، هنا بقى العباره، يفضل ان يكون فيه تكافؤ مادي بين الشريكين. يفضل عدم التكافؤ المادي يحدث ضعفا في التوافق بين الشريكين. نعم ولا احيانا ولا لا؟ احيانا. اي توافر التكافؤ المادي من مبادئ الاختيار السليم بين الشريكين. ها، عند تعارض الكفاءه في الدين والمال يقدم الكفء في الدين. طب افترض دلوقتي شاب صالح دين تقي عفيف جميل أمرايا أمور في كل حاجة حلوة، وتقدم لبنت ولكنه فقير من الناحية المادية. فلما الوالد الولي عرض عليها قال لها يا ابنتي أنت متقدم لك شاب صالح دين تقي عفيف حيي أمر جميل كل حاجة حلوة، إلا أن مستوى المادي أقل مننا. فرفضت، هل تأثم شرعا؟ خالص خالص. فاطمة بنت قيس قالت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا متقدم لي أكثر من رجل، أبو جهل وأسامة وأبو سفيان. ايه ده؟ اما ابو جهم فضرب للنساء. فضرب ايه؟ للنساء. ايه ضرب للنساء يعني؟ يعني لا يضع العصا عن عاتقه أو إن هو بيضرب فعل. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. وأما معاوية إيه؟ فصعلوك لا مال، يعني ثقل في المال. أنكحي أسامة، يبقى عندها أبو جهم وعندها مين؟ معاوية وعندها أسامة. أما أبو جهم فضربوا للنساء. طب وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة. فنكحت أسامة. النبي هنا هل حصل في اعتراض؟ يقول ازاي نرد الصحابة أصحاب الدين؟ لا خالص، انت عارف طبيعة بناتك، بنتك كنت قاعد كده تسبح بحمد الله، تقول لك أبي ممكن تبعت تجيب لي شوكولاتة، وانت عارف الشوكولاتة لا بتحبها، لا القالب الكبير ده بومية وشوية ده، وبعدين تنظر فتلتقى أخواتها وإخوانها، تلتقى نفسك في نص ساعة. نص ساعة إيه؟ نص دقيقة. قلبت قد إيه؟ 300-400 جنيه. كويس جدا. طب هي لو قاعدة مع زوجها اللي جاي أقل منها ماديا ده في الغالب، وقالت له حبيبي ابعت لها شوكولاتية وانت جاي، يقول لا عيوني، هو صلى معنا صلاة المغرب وبعدين نزل عدى على السوبر ماركت أو الميني ماركت عشان ما يوسعش الدنيا شوي، الميني ماركت، وقال له فين الشوكولاتة اللي عندك؟ قال له عندي كادبوري وعندي حاجة كتاكيتو. بكام دي كتاكيتو دي؟ ها؟ 12 جنيه وعندنا بعد كتاكيتو الفراخ البلدي بقى اللي هي الحاجات الحلوة دي. وما فما فوق، يقول له الحمد لله أنا مبسوط بالكتكوت ده جدا، بعد إذنك اديني واحدة. فتطلع فتقول له ميرسي بكم، فتقلبها ظهرا لبطن، ده مين؟ فيقول لها كتكوت كتكيتو، يعني المره الجايه جيب لك الفرخه. المره الجايه اجيب لك الفرخه بالبيض بتاعها. فتقول له طيب ماشي، جزاك الله خير، متشكره جدا. وبعدين تاخدها وتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تحطها عن يمينها. هي كده بتقول له ايه؟ يعني اي ام سوري، انا مش متعود على دي، انا بابا كان معودني على الحاجات اللي هي الرومي والحاجات الكبيره، اما كتاكيت والفراخ والحاجات الصغيره دي مش بتاعتي. اوه، جه قبل العيد باسبوع، وانا حكيت الموقف ده هنا، وكان طبيبا، ويعني خدوه عشان طبيب، وكان في تباعد ما بين الماده، بنت عايشه في برج عالي وده واحد عايش في حاره على قده، بس يتعرف في مكان ده طبيب حلو جدا لبنتنا عشان الوجاهه الاجتماعيه. في ناس كده ما بتفكرش الا كده. فلما تزوج بيقول احنا ماشيين في المنصوره، كنت في دوره هناك والاخ كان معايا وبيحكي لي يعني، فبقول عدينا على مول، فقالت له بابي كان بيجيبني هنا اجيب العبايات والشنط والجزم والبتاع، قال لي انا عمري ما طلعت هنا، انا بمر قدامه بس، انا ما باجيش هنا خالص، لا لا لا انا عاوزها من هنا، انا عاوزها من هنا. طيب شمال يمين؟ قال انا كده مرتبي ومرتب ابويا هيخلص، انا مش عارف اوافيكي بالكلام ده. قالت له لا انا كده بس انا هكمل معاك. طلعوا الاثنين بس على الشنطه وعلى الجزمه وعلى العبايه وعلى البتاع، التقى الحاجه اللي جايباها ما تقلش عن 5000 جنيه، وخمس آلاف جنيه دول ممكن يكونوا نصف المرتب. حصل مشادة، حصل خلاف، فبتقول له يعني احمد ربنا ان انت ايه جوزتني، احمد ربنا انت دخلتي عيلتنا واسرتنا والكلام ده، ده انت بتتشرف اصلا انت دخلتي هنا. قال لا انت طالق. اي والله، وانتهت الحدوته. طلع ثمرة ده ايه؟ طفل صغير يتربى ازاي؟ يروح فين؟ يجي منين؟ فمسألة التكافؤ المادي أمر مستحسن جدا. وأنت تاخد كشاب بقى واحدة بنت من بناتنا تبقى أعلى مادية ولا أقل؟ أقل، أو في نفس مستواك تقارب. هذا ليس بواجب ولكنه مستحسن جدا. عرفنا ده منين؟ من الواقع والخلافات والمشكلات الموجودة. طيب قدرة الزوج على النفقة هي معيار كفاءته للزوجة. أيوة، قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ما أنت لما ما تنفقش على زوجتك وانت عندك القدرة على الإنفاق هذا يسقط من قوامتك عليها وهتشاركك في القرارات، خاصة لو أنها زوجة عاملة. قول عاملة. كان طلعوا كده فترة، كان زمايلي واللي في نفس سني يقول لك أنا عاوز أدور على واحدة موظفة. ليه يا بابا؟ أنت باصص لإيه يا بابا؟ باصص لإيه؟ جيبها يا راجل، هتشاركك في القوامة بمزاجك غصب عنك، هتشاركك في القوامة. ولو كانت صاحبة دين وصاحبة أخلاق هتيجي في بعض الأوقات من الضغط النفسي حتى في نفسها تقول ده ملوش قوامة عليه. هو يتعود بقى ان هي بتنفق وموظفة، هي بقى تجيب العبايات لنفسها وتجيب الجزم لنفسها والشرط لنفسها ومش عارف ايه لنفسها، وهي بقى تدي العيال دروس خصوصية، ويجي يقول انا عايز اودي ولادي الازهر العام، تقول له ازهر عام ايه؟ انا بدور على مدارس انترناشونال، هدفع منين؟ تقول انا هدفع على سدادة. يوم ما يجي يتخذ قرار في حياته هي هتسمع وتطيع بسهولة ولا هتشاركوا في القوامة؟ هتشاركوا. عشان كده أنا بقول لك إيه، تزوج على قدر ما في يدك، وخد حد قريب من مستواك. ونصيحة للشباب في الاتفاقات، يا بني اجلس صغيرا وقم كبيرا. في الاتفاقات اجلس إيه؟ صغيرا وقم كبيرا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مثلا بتقول لنفسك انا هجيب لها ذهب مثلا ب20,000 مثلا، وانت معاك ال20,000، قول لحماك انا معايا 15,000، معايا 17,000، وبعدين يوم ما تيجي تروح المحل بقى تشتره فتقول له ده بكام ده بكام ده بكام، اختاري قلتها الحاجه ب18,000 18,500 19,000 20,000، انت معاك فائض ولا ليس معك؟ طيب لما تدفع انت الفائض ما موقف حماتك منك؟ ستتصل بكل القنوات الإخبارية على مستوى العالم العربي والإنجليزي، زوج بنتي الله أكبر عليه، يا حاجة ده لسه خاطب جوز بنتك فين؟ الله أكبر عليه، راجل مال وهدومه، اتفقنا اتفاقات على يجيب لي بنتي شبكة ب20,000 بيبقى 15,000، دافع لها شبكة ب20,000، وهذا الموقف لا ينسى وهتتحاكى بالأجيال الحالية والقادمة والعمات والأعمام والخالات والأخوال، وهتلتقى نفسك مفضوح على مستوى العالم ما شاء الله عليك. بسبب إيه؟ إن أنت جلست صغيرا وقمت كبيرا. افتكر الكلمة دي كويس قوي في الاتفاقات، اجلس صغيرا وقم كبيرا. من أساسيات أبشر ما تفتحليش. طيب من أساسيات عملية الاختيار أن يكون للشاب مصدر دخل للإنفاق بعد الجواز. دك نعم، شين يعني شيخ نعم. عروسة بالله عليك يا ابني، هي العروسة دي موجودة في الحوانيت مثلا بتاع الروح والريحان، أروح أجيبها وأرجع؟ يا بابا ده أنت لازم تبذل مجهودا للاختيار، بس تتعلم قبلها عشان تعرف تختار مين وتختار ازاي وتناسب مين. معاك انت شغال في ايه؟ يقول يعني بدور على شغل. هو اول ما عمل لي كده خضني طبعا، مفيش كلام يعني، ده اول حاجه. طب اقول له طيب انت كم مضى من عمرك؟ فيقول لي مضى من عمري 30 سنة. أقول له طيب أكتر شغل أنت قعدت فيه فترة قد إيه؟ فيقول لي يعني سنة. طب والشغل اللي بعده؟ 6 شهور. طب واللي بعده؟ 3 شهور. طب واللي بعده؟ 7 شهور. لازم أحط علامة تحذيرية أن هذا الرجل قليل المهارات، لا عارف يتعامل مع فريق ولا عارف يتعامل مع مدير عمل، وكل حاجة بيعملها إن بيلقي اللوم على مين؟ على الظروف. صح يا عم مصطفى؟ أنا ما قلتش حاجة، أنا شغال أهو. إنه يلقي اللوم على مين؟ على الظروف. فيقول لك أصلا بيتفقوا عليا، بيرتبوا لي، بيخططوني. يا هلا بالنور، ازيك عامل حاجة؟ يا رب يحفظكم. ده بيخططوا لي، بيرتبوا لي، لا الشغل ده تعبان، أنا ما عنديش قدرة. لا يا حبيبي، أنت اللي عندك مشكلة في مهاراتك، أنت اللي مش عارف تتعامل. أنت رايح تتقدم لزواج بنت بلا مؤهلات مادية؟ ازاي يا بابا طيب؟ عندما يحدث توافق بين الشريكين سوف يتم التغلب على الفوارق المادية بينهما. أقول العبارة تاني يا شباب، أكرر. عندما يحدث توافق بين الشريكين سوف يتم التغلب على الفوارق المادية بينهما. إيه رأيكم؟ حصل في شيء من التوافق والتفاهم وفهم احتياجات الرجل وفهم احتياجات المرأة، الحياة بتستقيم. آخر حاجة، في عملية اختيار الشريك يقدم الغني المتدين على الفقير المتدين. يعني البنت متقدم لها اثنين من الشباب، الاثنين أصحاب ديانة، ولكن واحد فقير والثاني غني، فقبلت هي بالغني يعاب عليها، قبلت هي بالفقير، في مشكلة؟ أبدا. ولكن لو قدم الغني لكان هذا مستحبا. دي العبارات الخاصة بالبعد المادي، أكتفي بهذا القدر في هذا الدرس.